تراب هذا ما يجوز لأن هذا مخلوق. نعم. أكثر من سائل الشيخ يسألون عن حكم جمع قصر صلاة العصر مع صلاة الجمعة. جمع قصر قصر صح العبارة. قصر أيضا خطأ. جمع قصر أهو من قصر. جمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة. جمع صلاة العصر إلى الجمعة لا يجوز. ليش؟ لأن السنة إنما وردت في الجمع بين الظهر والعصر، وصلاة الجمعة ليست ظهرا بالاتفاق، وتخالف الظهر في أكثر من 20 مسألة تخالفها. نعم. فمثلا صلاة الجمعة كم وظهر؟ صلاة الجمعة يشهر فيها بالقراءة، والظهر لا. صلاة الجمعة لابد أن يجتمع الناس في مكان واحد، وصلاة الظهر كل قوم في أحيائهم. صلاة الجمعة لابد أن يغتسل الإنسان لها، يجب على كل من أراد أن يحضر الجمعة أن يغتسل وجوبا. والظهر لا يجب، بل لو اغتسل للظهر لقلنا مبتدأ، أليس كذلك؟ طيب صلاة الظهر ليس لها خطبة، صلاة الجمعة لها خطبة. صلاة الجمعة يدخل وقتها قبل الزوال، وصلاة الظهر لا يدخل إلا بعد الزوال. صلاة الجمعة لا بد أن تكون في الوقت، وصلاة الظهر إذا فاتت الإنسان بنوم أو نسيان صلىها بعد ذلك، لكن الجمعة ما تكون إلا في الوقت. صلاة الظهر إذا فاتت الإنسان قضاها، صلاة الجمعة إيش؟ لا يقضيها إذا فاته صلى ظهرا. صلاة الجمعة لا بد لها من عدد معين، إما 3 أو 12 أو 40 أو غير ذلك من العدد، وصلاة الظهر لا يشترط لها العدد. المهم أنها تختلف عن الظهر بأشياء كثيرة، وعلى هذا فإنه لا يصح أن تجمع إليه العصر، ومن جمع العصر إليها فهل يعيد أو لا يعيد؟ أرى أن الاحتياط لدينه أن يعيد صلاته ولو كان ذلك سابقا، يعيد صلاته إن كان مقيما كالذين جمعوا العصر إلى الجمعة في أيام المطر فإنه يصلي يعيدها 4، وإن كان مسافرا فإنه يعيدها 2، لأنه يوجد بعض المسافرين مثلا يصلي في مكة الجمعة وهو يريد أن يسافر فيصلي معه العصر، أو في المسجد النبوي يصلي الجمعة ويصلي معه العصر لأنه مسافر، هذا غلط. يقول إذا صلي الجمعة وصلي العصر إذا دخل وقتها في مسيرك. وهذه مسألة يعني يجب الرجوع في هذا إلى العلماء، ما هو الواحد على كيفه يقيس على كيفه ويصلي على كيفه، يجب يرجع للعلماء وينظر إلى النصوص ومثيلاتها. ونقتصر على هذا لأن في الناس إيش سروين لا بأس بها، أذن الطويلة والقصيرة، لكن البنطلون لا تلبسه المرأة. أنت تقول السراويل يا جماعة شبه الكلام هذا، ثم بكرة يروح الناس يقول قال ابن عثيمين السراويل حرام. أعوذ بالله. البنطلون لا تلبسه المرأة لأنه تشبه بالرجال، هذا من خصائص لباس الرجال حتى عند الزوج. ونحن لو فتحنا البنطلون الآن وقالت النساء تقول أنا ألبس بنطلون واسع وفضفاض ومدري إيش، يقول هذا طيب، لكن أيام يسيرة ثم يكون البنطلون ضيق، أيام يسيرة يكون البنطلون من جنس الجلد، لأن فيه الآن قماش نعم مثل الجلد تماما، فيه الآن شراب يباع بالسوق مثل الجلد تماما، ثم تأتي المرأة بعدين في بنطلون لونه لون الجلد وضيق وتمشي بين النساء وكأنها عارية تماما. فإذا نقول المسألة مبنية على التشبه بالرجال وعلى أمر آخر وهو سد الذرائع، لأن سد الذرائع أمر مطلوب للشرع. ثم إن الإنسان يعني يتكدر ويضيق صدره إذا رأى الناس يتلقفون كل وارد من الغير. الناس الآن بدأوا يتلقفون كل وارد، تلقى بعض النساء كل امرأة أخذت جميع البرجات. تعرفون البرجات؟ البردة، البردة عبارة عن مجلة أزياء، مجلة أزياء، كل امرأة تجيبها هالمجلات لأجل أن تتخذ من نفسها، أن تتخذ لنفسها من هذه الألبسة لباسا. هذا غلط، يجب أن نبقى على ديننا عقيدة وعبادة وتخلقا. كيف نعشق كل وارد؟ ما هو صحيح هذا. الآن بدأوا حتى بالأسماء، حتى الأسماء، أسماء النساء خاصة، ضاقت الدنيا بالأسماء، بدأوا يأتون بأي اسم كان، اسم كفار، اسم شيوعيين، أي اسم هات، بس هما بس يخالف الأسماء القديمة مرحبا به وأهلا. هذا غلط أيضا. أنا أرى أن الشعب المسلم يحافظ على عاداته ما لم ترد عادة غير محرمة أنفع من عادته التي هو عليها، فحينئذ الإسلام يبيح المصالح. لكن ما دام المسألة سواء، فبقاء الإنسان على عادته أضبط لنفسه وأحفظ لدينه وأعز لشخصيته، لأن الإنسان إذا اقتدى بالغير يشعر بنفسه أنه إيش؟ أنه دونه، والغير الآخر الذي اقتدى به يشعر نفسه أنه فوقه وأعلى منه. ونسأل الله أن يهدينا وإياكم صراطا مستقيم، ولنقتصر على هذا، وإلى اللقاء إن شاء الله بعد صلاة القيام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على التسجيلات الدروس أصب يا جماعة، أصب سكر الميكروفون.